اسأل بأسلوب اللطيف، اسأل بالعبادة. هل هناك دليل يا أستاذ؟ هل تعرف شيء؟ هل وقفت على حديث؟ أجاوبك أنا تهديد كذا بقوة وبضاربني. هذا أول مرة يحدث لي أنا، لأول وطالب بعد من الطلبة تلميذ. هذه المشكلة وهي المزعج، أنه تلميذ وطالب ويحضر لي يحضر يستفيد أو لضارب الناس. دليلك ده حتى أشغلني عن مسكين يسأل عن أسئلة فقهية خاصة به وأشغلني عنه. لا تجاوب جاوبني أنا. وش دليلك؟ سبحان الله العظيم. أقول له الله أعلم يقول لا. الله أعلم يا أخي، الله أعلم خلاص يقول لا. جاوبني. سبحان الله، لأول مرة أشوف شخص بهذا الأسلوب. نعوذ بالله لأول مرة أشوف شخص بهذا الأسلوب. وتلميذ بعد، لو هو براني تم كيفه، لكن تلميذ طالب يقول أنا طالب عندك وأنا محدث. أي وين الحديث؟ وين الحديث؟ والحديث يتلألأ في سنن أبي داود، دليل الشافعي وأحمد، في إسناد الحسن عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين. هذا الحديث موجود يا جماعة ويتلألأ، ومع هذا ما هو دار عنه يقول أنه محدث. بس أنا ما جاوبته لأنه بعنف، لو كان بلا باقة جاوبته، لكن بعنف وقوة. قد دليلك، وش دليلك؟ سبحان الله. أرجو يا إخواني لا يحدث هذا من بعضكم. التلميذ يجب أن يحترم وأن يسأل بأسلوب. هل تجد دليل يا أخي؟ هل وقفت على دليل يا أستاذ؟ هل ترى شيء؟ هل أنا أقول له ما وقفت على شيء أو وقفت على شيء؟ ثم الفقهاء ما يسألون عن أدلتهم. فقهاء أئمة الأربعة ما يسألون حتى أدلتهم، ما يسألون. ما تسأل. نسأل أتباع الأئمة الأربعة نقول إيش دليلك؟ ما يسألون، لأنهم رحمهم الله لما دعا الشرع إليه عاموا في بحر الكتاب والسنن، في بحر تيار الكتاب والسنن، فأوضحوا ما أوضحوا به السنن من ذلك الفقه، فهو أعلى وأجل علوم القدرة. فإذا فقه رحمه الله ما نسألهم أتباع الأئمة الأربعة نقول يا ابن القدامة وش دليلك، ولا أنت يا ابن عقيل وش دليلك، ولا أنت الفخر وش دليلك، ولا النووي وش دليلك. ما نسألهم عن أدلتهم، نكلهم على علمهم وأنهم فقهاء وعلماء. والمسلم اللي ما يدرس فقه الأئمة الأربعة ويدرس الحديث ما هو عالم، ما يسمى عالم، لأنك إذا درست الحديث صم صرت مثل اللي يهيج في صحراء ما تقع في شيء. أسأل الله لنا ولكم التوفيق يا إخواني، وأن لا يجنبنا الشر، أن يجنبنا الشر وأن لا يجنبنا الخير، وأن يهدينا للصواب، وأن يجعل الإنسان كل ما حضر يستفيد لا ليقيمك، لأن النبي حذر قال من تعلم العلم يجافي به السفهاء أو يمالي به العلماء أو يصرف وجوه الناس فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. الإنسان ما يتعلم العلم ليأتي بأدلة وبكذا وبكذا وبكذا، يأتي بأسلوب اللبق تلقى الدليل، ما تجي بأسلوب ما أجاوبك. أقول له الله أعلم يقول لا، عطني الله أعلم يا أخي، الله أعلم يقول لا، عطني جواب. سبحان الله. نعم الله يوفق إخواننا، الله يوفقنا وإياكم بالخير والإصابة، إصابة الدليل، إصابة الحق والشرع. إنما نلوم أئمتنا الأربعة ولا نلوم أتباعهم، كلهم فقهاء وعلماء، ولا نطلب من دليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن، كتاب إقامة الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن أبي زايدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الصلاة وصلاة الجماعة والصفوف وتسميتها. يقول رحمه الله باب من يلي الإمام. يقول رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة زكريا قال قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا أبو نظرة واسمه المنذر بن مالك أو مالك بن المنذر بن قطع قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتموا بكم من بعدكم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في أصحابه تأخرا يعني يتأخر الصفوف بعضهم عن بعض، فقال ائتموا بي الأول، الصف الأول يأتم بالرسول، والثاني يأتم باللي قبله، والثالث يأتم باللي قبله إلى آخره. هذه كانت الصفوف ما يلي الإمام، الصفوف متراصة كذا مثل العود، متراصة مثل العود، هذا حتى يباهي ربنا الملائكة في صفوف الجماعة الصلاة إذا كانوا مثل العود، متراصين مثل العود. نعم. قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يأخرهم. ثم هو توعد من يتأخر عن الصفوف مثل فعل الناس اليوم، يجون يدخل المسجد ثم يصلي ويقعد والصفوف كلها صافية. يقول توعد عليه الصلاة والسلام إن أناس يتأخرون عن الصف الأول، لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، يتأخرون عن الصف الأول. لكن المشكلة نحن هنا في الحرم، أين الصف الأول مما يلينا نحن هنا ومما يلي هنا ومما يلي هنا، الجوانب الثلاثة اللي ليس فيها إمام، ما هو وين الصف الأول؟ في خلاف كبير بين الأئمة الأربعة وأتباعهم العلماء، خلاف كبير، هل الصف الأول اللي وراء الإمام ويدور، أم الصف الأول اللي بجانب هذا والجانب هذا والجانب اللي تحت الكعبة تحت الجدار؟ وهذا هو المرجح، أن الصف الأول تحت الجدار. فإذا أردت أن تصف الصف الأول في جانبنا هنا، أو في الجانب الأيمن لجهة الركن اليماني، أو من الجانب الذي عند بين الركنين، لازم تحت الكعبة، تحت جدار الكعبة هو الصف الأول، وهذا هو المرجح. بعض العلماء يقول لا، الصف الأول اللي يلي الإمام من وراء الإمام، الإمام يصلي عند هناك في الحرم، اللي يرى الإمام يدور من وراء الإمام، هذا بعض العلماء. لكن المرجح عند كثير من فقهاء الإسلام أن الصف الأول اللي ما يلي الإمام من الجوانب الكعبة أنه ما تحت الحجر، تحت الجدار، تحت جدارك هنا، تحت الجدار يعني هنا تحت الحجر، الحجر هذا، وهنا تحت الجدار مسافة متر، وهناك تحت الجدار مسافة متر، يعني ما هو وراء الإمام لك أن تصلي تحت الكعبة الإنسان. فإذا كان في خلاف بينهم وبينهم فنحن نصلي بأي مكان شئنا، خلاف في الصف الأول أين هو، فنحن نصلي بأي مكان شئنا. إنما المفروض أنك تصيب العين، تصيب عين الكعبة، المفروض أنك بجسدك في الحرم تصيب عين الكعبة ولا يخرج جسدك عن الكعبة، هذا المفروض. وإذا صليت في أي مكان، لأن هناك خلاف في الصف الأول هل هو ما وراء الإمام أو ما تحت الكعبة إلى آخره. نعم. باب من أحق بالإمامة. قال رحمه الله دثنا بجنون بلال الصواب، قال دثنا يزيد بن ذري عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من أحق بالإمامة. باب من أحق بالإمامة من المسلمين، من أحق بالإمامة؟ الأقرأ اللي حافظ كتاب الله مع فقه الإسلام، هذه مشكلة ما نجدها اليوم، تجد الأئمة اليوم عوام ما يفهمون حاجة خالفهم، ما نعرف نحن من المساجد اللي جنبنا ما فيهم إلا عوام مما يؤسف له، لا حفاظ ولا فقه ولا شيء، عوام. وهذا من القضاء والقدر على أمة محمد، لأنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينزل العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن بموت العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا وأصلوا، يجعلون الأئمة من هذا الشأن هذا القبيل، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. الأئمة اليوم من هذا القبيل، أعرف كم إمام من المساجد اللي هناك ليس من العلم في شيء، ولكن يصلي الإنسان وصلاتنا إن شاء الله صحيحة، لأنه إن أحسن فلنا وله إن أسع عليكم وحنما علينا شيء إن شاء الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولأمكم بمالك بن حويرث. نعم. حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذا قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وصاحب لي، فلما أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وقيما وليؤمكما أكبركما. يقول مالك بن الحويرث رحمه الله هو من قبيلة برد الجرم، مالك بن حويرث من قبيلة جرم، ولهذا ما نقل عنه جلسة الاستراحة إلا الجرمي وغيره من بني جرم، لأنه أتاهم وجلس في الاستراحة وأخبرهم، مع أن القاعدة أنه إذا روى الصحابي حديثا واحدا ولم يعمل به الصحابة فإنه ملغي، ما نعمل به نحن، لازم جموع الصحابة يعملون به، وإلا إذا انفرد فيه شخص ما نعمله، لأن الصحابة أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام وأفهم من منطوقه ومفهومه. يقول مالك إن أتينا وأتيت وصاحبا لي، والذي في مسلم يقول أتينا حوال 20 نفر، يقول أتينا مالك بن حويرث ومع 20 نفر من الشببة، يقول في مسلم إنهم 20 نفر ألفوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأجلسهم في الصفة وصاروا يتفقدون صلاة الرسول، فلما أرادوا أن ينصرفوا سألوه عليه الصلاة والسلام قالوا ماذا نفعل؟ قال إذا حانت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكم أقرأكما لكتاب الله إلى آخره. أذن وقيمة وليأمكم أكبركم وليأمكم أكبركم، أو قال أقرأكم لكتاب الله كما في مسلم أقرأكم لكتاب الله، فإن لم تجدوا فأقدمكم هجرة، فإن لم تجدوا فأقدمكم إسلام، فإن لم إلى آخره متسلسل. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء أنه قال سمعت أوس بن ضمعج أنه قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليومهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة سواء فليومهم أكبرهم سنا، ولا يغم الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن إسماعيل بن رجاء عن سهيل بن رجب قال إسماعيل بن رجاء عن إسماعيل قال قال سمعت أوس بن ضمعج قال سمعت أوس بن ضمعج يقول نعم سمعت أبا مسعود سمعت أبا مسعود البدري يحدث ويقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا إلى آخره. القارئ مع الفقه هو الذي يتقدم الناس، القارئ حافظ القرآن مع فقه الكتاب والسنة هو الذي يأم الناس، لأنه يستطيع أن يتخلص لو وقع بمشكلة في الصلاة استطاع أن يتخلص، أما القارئ بدون أن يعرف الفقه ما يستطيع، حتى لو كان حافظ القرآن ما يستطيع يتخلص لو وقع بمشكلة، كيف يتخلص؟ يريد أن يستخلف مثلا، يريد أن يستخلف غيره، كيف يتخلص من هذه المغرب؟ الشاهد أنه لا بد من القراءة ولا بد من علم السنة من كتاب فقه السنة فقه الكتاب والسنة ضروري. نعم. ولا يوم الرجل في أهله ولا في بيته ولا يوم أن الرجل في أهله ولا يوم أن أحد أن الرجل في أهله ولا في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، لا تأم إلا بإذنه، قال تقدم فلان صلبنا تقدم وتصل ما يخال لأنه أذن لك، لكن بدون أن يأذن لا تقول بصلي بكم لأنك أقرأهم مثلا وأخبرهم ما يمكن، لأنك تزكي نفسك الإنسان إذا عملت هذا العمل معناها أنك تزكي نفسك، فلا تقول بصلي بكم فلان، لا قال هو اللي يأذن لك، هو اللي يقول تقدم فلان صلي بنا، إذا كان في بيته أو في سلطانه ملك في سلطان في بيته أو أمير في مكانه لابد تستأذنه أو هو اللي يقدمك، وإلا لا تقدم، لا تتقدم بنفسك ولا تصح الصلاة إذا تقدمت بدون إذنه. نعم. ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، لا تجلس قبل أن يقول تعال فلان اجلس هنا، لا تقوم تغير المجلس تجلس، لا لابد هو يقول تعال فلان هنا، وإلا تقف حتى يجلسك صاحب البيت، دخلت على صاحب بيت يريد أن يجلسك لازم ما تجلس حتى يقول لك تعال اجلس هنا ولا اجلس هنا ولا ما تجلس. نعم. باب ما يجب على الإمام. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا سعيد بن سليمان قال دثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليه قال دثنا أبو حازم أنه قال كان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقدم فتيان قومه يسلون بهم، فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، فإن أسن فله ولهم وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما يجب على الإمام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عبد الحميد بن فليح قال حدثنا أبو حازم أبو حازم قال قال كان سالم بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه، يعني أبو حازم الأصغر سلمة بن دينار الأعرج قال كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه في الإمامة صلون، فيقال أنت صاحب رسول الله وأنت أقدم الناس قال لي سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الإمام ضامن، الإمام ضامن للصلاة، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه وهم سالمين. الجماعة سالمين، ما لنا شغل حنا، أنت ساءتك عليه، لكن لو أحسن فلنا فله ولنا، وإن أساء فعليه ساءته، والجماعة سالمين من إساءته، لأن لا تجر وزرة وزر أخرى. قال رحمه الله دثنا وكي نبي شيبة قال دثنا وكي عن أم غراب عن امرأتي يقال لها أكيلة عن سلامة عن سلامة بنت الحر أختي خرشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أم غراب نعم عن أم غراب أم غراب قال عن امرأة يقال لها عقيلة عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر عن سلامة بن الحر أخت أخت خرشة بن الحر الصحابي الجليل قال قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي. هذا السند غالبه نساء، لكن إذا كان النساء صادقات فلا مانع من أن يأتينا بالحديث. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لا يأتي على الناس سيأتي على الناس زمان لا يجدون من يأمهم في الصلاة. أما أنهم للجهل لكثرة الجهل وقلة العلم، أو أنهم كما ذكر في حديث آخر يتدافعون الصلاة، صلى فلان هذا يقول لا أنت صل، هذا يقول لا أنت صل، يتدافعون الصلاة فيما بينهم، هذا سيأتي الحديث هذا. فأما أنهم جهال، الناس تصبح جاهلة ولا يجدون من يأمهم لقلة العلم وقلة القراءة وغيرها، أو أنهم يتدافعونها كما ورد في الحديث الثاني، كل واحد يقول صل فلان، والثاني يقول لا أنت صل، والثالث يقول أنت صل إلى آخره، يتدافعون الإمامة جهدا بالإمامة لأن فيها مسؤولية كبرى، لكن التدافع من علامة الساعة، وقلة الأئمة اللي يتقدمون أيضا من علامة الساعة، قلة الأئمة الأكفى من علامات الساعة. قال رحمه الله حدثنا معرض بن سلمة العدني قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الأمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحانت صلاة من الصلوات فأمرنا ويومنا وقلنا له إنك أحقنا بذلك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب فالصلاة له ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محرز بن سلمة محرز بن سلمة قال حدثنا ابن أبي حازم ابن أبي حازم قال عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الرحمن بن حرملة قال حدثنا أبو علي الهمداني أبو علي الهمداني قال أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر يقول خرج في سفينة في البحر فيها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الصحابي الجليل فلما حانت الصلاة قالوا له تقدم يا صاحب الرسول قال فمنع فتقدم أحدهم قالوا أنت صاحب الرسول تقدم بنا قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإمام من أما الناس فأصاب فالصلاة من أما الناس فأصاب فله ولهم له ولهم الحسنة لك ولهم وإن أحص وإن أساء فعليه ولا عليهم هم ما عليهم شيء. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس بغير وضوء ثم سلم وتذكر بعدما سلم قال الحديث هذا استدل بالحديث أنه إذا حصل شيء فالإمام هو اللي يأخذ بنفسه أما أنتم الجماعة فصلاتكم صحيحة. قال واستدل بالحديث أن الإمام إذا عمل حاجة فهو عليه حاجة سيئة عليه بس الجماعة ما لهم شغل فقال لهم أنا أبعيد الصلاة لأني ذكرت الآن ما توضيت وأنتم صلاتكم صحيحة. باب من أما قوما فليخفف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي مسعود أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني لا تأخر في صلاة الغداء من أجل فلان لما يطيل بنا فيها قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد في موعدة أشد غضبا منه يومئذ يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من أما قوما فليوجز يعني خفف لأن وراك الإنسان شيبة ووراك مريض ووراك ضعيف وراك امرأة وراها أطفال وراك كذا وراك كذا، فلازم توجز تخفف الصلاة الإنسان، ما تقرأ كذا وتطول وتستحسن صوتك. في عندنا بعض الأئمة تستحسن صوته بالقراءة ثم يطول يقرأ إسراء ويقرأ، هذا كله لم يلد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأئمة أن يخففوا وأن يوجزوا وأن يقرأ سبح والغاشية ويقرأ مثلا اقرأ ويقرأ الليل إذا يغشى والشمس وضحاها، هذه السور تقرأها الإنسان سواء بالفجر أو غير الفجر تقرأها لأنها من قصار المفصل إلى آخره. يقول حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله، نعم محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله عن أبيه قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال حدثنا أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني لا أتأخر في صلاة الغداء من عند فلان. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الجماعة لما يطيل بنا. هذه القصة كلها في معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يطيل الصلاة وكان بعض الذي يصلون معه يخرج من الصلاة وسماه منافق إلى آخره، تأتي القصة. فالظاهر أن النبي غضب، يقول ما رأيت غضب غضبا مثل غضبه ذلك اليوم. قال ثم قال لهم إن إنكم منفرين، تنفرون الناس لا يصلون معكم، ما يصلون بالمسجد، تريد أن يصلي في بيته تنفرون الناس حتى أنه يترك الجماعة يصلي في بيته، هذا تنفير. إن منكم منفرين، من أما قوما فليوجز، فإن من وراء الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد وحميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أنبأنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ويتم الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب، صهيب قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجز في الصلاة، يعني خفف الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام الناس يتلذذون للتلاوة حتى لو أطال الصلاة، لكن مع هذا يخفف، مع هذا يوجز الصلاة عليه الصلاة والسلام إرفاقا بالأمة بالجماعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ويتم الصلاة، يوجز مع التمام، يعني يوجز يعني يخفف الصلاة مع التمام، التسبيحة تامة والقراءة تامة والقيام والقعود تام، يعني أنه يوجز الصلاة مع التمام، لا يخل تخفيف، ينبغي لا يخل بالصلاة، لا يخل بكمالها، لازم مع الكمال. قال رحمه الله لدنا محمد بن رم قال أمان الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى فاقرأ باسم ربك. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رم، محمد بن رم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل قال صلى معاذ بن جبر، قال صلى معاذ بن جبر رضي الله عنه. وتعلمون أن معاذ كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام الفريضة ويذهب إلى قومه بالعوالي ويصلي بهم تلك الفريضة، معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول هذه الفريضة ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الفريضة، ولكن العلماء قالوا إنها هذه قضية عين لمعاذ لأنها تشريع، يعني كل أنك تصلي العصر وراء من يصلي العصر، يصلي أنت نافلة ويصلي يصلي التراويح وتصلي فريضة ما يمكن، الإمام يصلي التراويح تقول بصلي العشاء ما يمكن هذا، لأنها تختلف النافلة مع الفريضة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا علي فتختلف قلوبكم، وإنما الأعمال بالنيات، إذا نوى الإمام شيء ونويت أنت شيء اختلفت النية، فإذا اختلفت نية الإمام والمأموم ما صح الاقتداء، ما يصح الاقتداء بالإمام لأنك اختلفت نيتك عن الإمام، فلا يصح فريضة خلف نافلة. والقضية قضية عين لمعاذ بن جبل، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لسهلة بن سهيل أن ترضع رضي الله عنه وأرضاه، ترضع سالم مولى أبي حذيفة، كان عندهم مربى لأبي حذيفة، تربى في حجر أبي حذيفة، وكان صالحا من الصالحين. ولما بلغ رشده قالت أتت سهلة تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله سالم مولى أبي حذيفة من الصالحين من الشباب الصالح، ولكنه بلغ مبالغ الرجال، وأنا أطلع عليه في المطبخ في ثوب البيت في ثياب البدلة وفي ثياب كذا ثياب مهلهلة، وقد يرى من جسدي شيء وقد كذا، فماذا أصنع يا رسول الله؟ أنا في حرج الآن وهو في بيتي وأنا في حرج، ماذا أصنع؟ قال أرضعيه تحرمي عليه. انظر 15 سنة له، له 15 سنة. قال أرضعيه تحرمي عليه. هذه أيضا قضية عين، اتفاق علماء المسلمين أنها قضية عين لسالم مولى أبي حذيفة، فيرضع 15 ما يوم، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنشز العظم وأنبت اللحم حرم وإلا فلا، ما يحرمك إلا ما أنبت العظم، يعني في السنتين، وغير السنتين لا يمكن، غير السنتين ما يحرم. وإنما سالم قضية عين مع سهلة بنت لأنها وقعت في حرج، والشريعة لازم تخرج الإنسان من الحرج بأي طريقة تكون. نعم. يقول انه رجلا صلى مع معاذ فطول معاذ رضي الله عنه. الرجل ياتي من حديقته ويترك ابن بعارينه في المنحات ويجي يصلي يدرك صلاه الجماعه، ولكنه طول، قرا مثلا سوره طويله فخرج من الصلاه، نوى خروج من الصلاه وكمل الصلاه لوحده ثم خرج وذهب الى حديقته. لما اخبر معاذ بهذا قال انه منافق، شق على الصحابي رضي الله عنه، فذهب الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني افعل كذا وكذا واتي وانا تعبان، ولكن معاذ يطول بنا. فغضب غضبا شديدا واتى بمعاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ تفتن الناس حتى يصلوا في بيوتهم ويتركوا الصلاه معك، افتان انت يا معاذ اقرا بسبح والغاشيه والضحى وما الى ذلك من قصار المفصل، اما تقرا بسوره والناس تعبانين ويبون يودون يسكن حدائقهم يسكن كذا ثم تاخذ سوره طويله، لا لا تكون فتان يا معاذ. معاذ صار يقرا بقصار المفصل رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن ابي هند عن مضر بن عبد الله بن شخير انه قال سمعت عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه يقول كان اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم حين امرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز بالصلاه واقدر الناس باضعفهم فان فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذو الحاجه. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال عن سعيد بن أبي هند قال عن مطر بن عبد الله بن الشخير قال حدثنا عثمان بن أبي العاص وكان أميرا على الطائف، أمره الرسول عليه الصلاة والسلام على الطائف فقال كان آخر ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمره على الطائف والعاص هو عثمان بن العاص بن أبي العاص يعني من الأمويين من بني أمية، فأخرجه الرسول أميرا على الطائف وقال له تجوز في الصلاة فإن وراءك الكبير والصغير والضعيف والمريض وغيرهم، جوز في الصلاة لأن الأمير هو اللي يصلي. العادة للصحابة والتابعين وتبع الأتباع والخلفاء اللي من بعدهم اللي يصلي الخليفة، اللي يصلي بالناس الجمعة والجماعة الخليفة الأمير، الأمير هو اللي يصلي بالناس الجمعة والجماعة، وما في يعني ملك وإمام، لا اللي يصلي بالناس الجمعة والجماعة في المسجد الأكبر يصلي فيه الأمير، الأمير هو اللي تولى كل شيء، فيقول له أنك ستلي هناك وتصلي بالناس فأوجز فإن من ورائك الكبير ورائك الضعيف والصغير وذا الحاجة كل هؤلاء اقرأ من قصار الفصل. وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولعثمان بن أبي العاص توجيه لأمة محمد بكاملهم، توجيه للأئمة إلى يوم القيامة، توجيه لأمة محمد وللأئمة إلى يوم القيامة، ينبغي أن يقتدوا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يطولوا. حضرت واحد يخطب خطبة ثلث ساعة ويخطب والناس ينتظرونه، ولما قضى قرى والضحى وجزل سنه. سبحان الله يا أخي، قلت سبحان الله يا أخي، الرسول يقول من أما قوم فليوجز، فإن من وراء الكبير والضعيف ذا الحاجة. فهذه الصلاة التي ركن من أركان الإسلام، وأنت تصوّف الخطبة نص ساعة نص ساعة والناس ينتظرون، هل هذا من الدين بشيء؟ هل هذا من الدين بشيء؟ ما يجوز. جوز يا أخي في الخطبة وجوز في الصلاة أيضا، مع أن الصلاة ينبغي أن يقرأ فيها سبح والغاشية كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره. فالشاهد الكثير من الأمة لا يفقه ما ما ما أوصى به الرسول معاذ وعثمان وغيرهم من الأئمة. الرسول يوجه معاذ ويوجه عثمان بن عياض ليعلم الناس إلى يوم القيامة. هذا التوجيه يصير يمشون عليك النبراج كالسراج أمامهم، توجيهات الرسول. قال أمامك الإنسان، فأي فأنت صرت إمام جوز في الصلاة وخفف الصلاة بدون أن تخل بالصلاة، دون أن تخل بشيء منها. كمل أركانها وواجباتها وسننها مع التخفيف. فهذا هو الإمام وهو الفقيه وهو العالم الرباني. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن إسماعيل، قال حدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أنه قال: حدث عثمان بن أبي العاص، حدث عثمان بن أبي العاص أن آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة، عمرو بن مرة قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال قال حدث عثمان بن أبي العاص أن آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوم فأخف. يقول عثمان بن أبي العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره على الطائف وأوصاه، يقول: آخر ما قال لي: إذا أممت قوما فخفف أوجز، يعني أجر من قصار الفصل سواء في الفجر أو غيره. لا مانع أنك تقرأ ساعة أو يوم من الأيام أو تقرأ شيء من السور من طوال المفصل، لكن استمر على قصار المفصل، استمر في الفجر والعشاء والمغرب، استمر على قصار المفصل، فإن الناس يستأنسون بك ويستأنسون بصلاتك ويتسابقون إلى الصلاة وراءك إذا خففت مع الكمال، مع كمال الصلاة أركانها واجباتها وسننها. كمل الصلاة مع التخفيف تصير نعمة الإمام. باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث. قال رحمه الله: حدثنا نسر بن علي الجهضمي، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله: الإمام يخفف الصلاة، الإمام يخفف الصلاة إذا حدث شيء في الصلاة. نعم، إذا كان إماما وحدث شيء في الصلاة يخفف الصلاة، يوجز ويسلم. يوجز الصلاة، مثلا أنت مأمور بتسبيح تسع أو ثلاث تسبح ثلاث، مأمور بها سبح واحدة يجيك واحدة، آخر شيء هو الفريضة واحدة، الفريضة عليك في التسبيح الركوع والسجود واحدة، لكن إن كملت ثلاثا فهو أدنى الكمال، وإن زدت فذلك. لكن لو حصل شيء فلك أن تسبح في الركوع ثلاث وفي السجود ثلاث، ثم تصلي مع كمال الصلاة في ركوعها وسجودها واجباتها وأركانها مع كمال الصلاة وتسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ربما يريد يدخل الصلاة يريد أن يطيل الصلاة، لكن لما يدخل في الصلاة يسمع بكاء الصبي فيخفف عليه الصلاة والسلام، لأن الله سماه الرؤوف الرحيم، سماه بأسمائه بأسماء ربنا. سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، رحيم بالأمة، رئيف رؤوف بهم. يسمع الطفل يصيح يدري إن قلب الأم يحترق ما دام أنها يصيح ويتصلي، كيف تقطع صلاتها؟ ما تقدر تقطع الصلاة ولا تقدر تسكت الطفل. فيخفف عليه الصلاة والسلام الصلاة بكمالها ثم يسلم حتى أمه تسكت الطفل، لأنها تتوجع ويحترق قلبها. أمه رؤوف الرحيم لا شك في هذا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني، قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. نقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي كريم، إسماعيل بن أبي كريم قال حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، محمد بن عبد الله بن علاثة قال عن هشام بن حسان، عن هشام بن حسان. ابن حسان قال عن الحسن البصري. عن الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص. عن عثمان بن أبي العاص أنه قال سمع الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع بكاء صبي فأتجوز للصلاة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. يعني يخفف عليه الصلاة والسلام. يسمع بكاء الصبي أمه تحترق قلبها يصيح ويصيح وهي في الصلاة كيف تعمل ما تقدر تتصرف. معنى هذا أن الرحمة بيد الإمام. الرحمة والعطف والحنان بيد الإمام. أنت يا إمام سمعت الطفل يصيح خفف لأجل أمه تلتفت إليه وتسكته. أمه يحترق قلبها ما تدري تصلي الصلاة كلها ما تدري تصلي ولا ما تصلي تروح يروح قلبها عن الصلاة بكاملها. فأنت الإمام إذا سمعت الطفل يصيح وأنت إمام خفف وأوجز بكمال الصلاة. كمل الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها. كمل الصلاة ولكن خفف وسلم لأجل مسكينها أن يرجع قلبها إليها لأنه يحترق. فإذا رجع قلبها إليها خلاص معناها أنك تخفف. أي إمام أي إمام يسمع بكاء طفل أو حادث أو شيء من هذا يسلم يخفف الصلاة بكمالها ثم يسلم. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال دثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بك عن الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم بالصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن يشق على أمه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا نعم وبشر بن بكر وبشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا عبد الله بن ابي قتاده قال عن ابي قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اقوم بالصلاه وانا اريد ان اطول. يقول ابو قتاده رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اني لا اقوم في الصلاه اريد ان اتممها لكن اسمع بكاء الصبي واخفف الصلاه واوجزها خشيه ان ينشق قلب امه. لا شك ان قلبها يسرح قلبها ما تدري تصلي ولا تطالع ولدها ولا تقطع الصلاه تصير في مشكله. لكن اذا خفف الامام راى ان الطفل يصيح وامه تصلي جنبه فانه يخفف ويسلم لاجل ان تحتضن ولدها وتسكته. هذا من باب الرحمه والعطف والحنان. باب إقامة الصفوف. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إقامة الصفوف يعني أنها تعتدل مثل العود. بغير الحرم لازم تعتدل مثل العود أما بالحرم فلا بد من الدوران لأن الكعبة اللي شرفها الله وكرمها وعظمها وشرف من شرفها وعظمها وكرمها لا بد تدور الإنسان لأنها هي القبلة والقبلة سواء الجانب هذا أو الجانب هذا والجانب هذا فلازم ندور لازم من الدوران أو حوالي الكعبة لأنها دارت الصفوف بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقال إنه أول من أدار الصفوف الرسول عليه الصلاة والسلام. أول كانت قريش بهذه الجانب بس ما تروح هناك ويصلون صلاة وما تلعبونش صلاة مكة وتصفية. المهم أنه بهذا الجانب هذا لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع أرادت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن توادع لكن تقول أنها وجعانة شوي متأثرة ولا تستطيع تطوف برجليها. قال طوفي على جملك ومن وراء الناس. تقول أم سلمة فطفت من وراء الناس على بعيري والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور في الصبح صلاة الفجر. ما يمكن أن تدور تطوف على الناس إلا إذا كانت الصفوف مستدولة. فهذا يفهم أن الرسول هو الأول من أدار الصفوف على الكعبة. هو أول من أدار الصفوف على الكعبة ثم حدث جاهلية وحدث أيضا جهل وحدث أشياء وتفرقة بين الأمة فصار إمام هنا وإمام هنا وإمام إلى آخره. تعرفون هذا في التاريخ ومضى كله. فالشاهد أنها حدث أنها تفرقت الصفوف ثم بعد ذلك أقام الصفوف أدار الصفوف خالد بن عبد الله القسري أمير مكة. يسمى خالد بن عبد الله القسري هو الذي ذبح جعد بن درهم قال ضحوا أيها الناس في أصبهان، ذبحوا في العراق في أصبهان، قال أيها الناس ضحوا فإني مضحم بالجعد بن درهم، ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحم بالجعد بن درهم. يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يزعم هذا وإني مضحم به. ولما خطب وانتهى من خطبته وصلى نزل عليه وذبح وذبح الشاة، يقول شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. خالد بن عبد الله القسري هو أول من أدار الصفوف على الكعبة بعدما انتفى جاء الجهلة بعد الرسول عليه الصلاة، الرسول أدارهم ثم اختلف الناس وصاروا صفوف وصاروا متفرقين، فأدارهم خالد بن عبد الله القسري مرة ثانية على الكعبة. نعم، ولكن تفرقوا أيضا، تفرقوا، والذي جمعهم على هذا النحو اللي تشوفونه الإمام عبد العزيز رحمه الله، الملك عبد العزيز بن عبد العزيز السعود لما تولى مكة هدم مقام الشافعية أظنه هنا، لا مقام الحنابلة هنا ومقام المالكية هناك ومقام الأحناف هناك ومقام الشافعية زمزم، كان زمزم له قبة كبيرة يأخذون الماء من تحت هذه القبة، والسطح الفوقاني والذي فوقه للشافعية، فكان كله إمام. الأحناف ما يصلون حتى تقول طلع الشمس أو ما طلعت، الحنابلة يصلون في غلد، إمامهم واحد يسمى بن حميد، عبد الله بن حميد، وولده صاحب النعت الأكمل، وهؤلاء إمام مالك، هنا أحناف وهنا شافعية. فلما أتى الملك عبد العزيز رحمه الله وتولى على مكة هدم جميع المقامات هذه وجعلها صفوف أدارها على الكعبة كما فعل خالد بن عبد الله وكما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا علي بن محمد. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المسيب بن رافع. نعم، المسيب بن رافع. المسيب بن رافع قال حدثنا تميم بن طرفة. سمير بن طرفة قال عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا تصفون، يخاطب الصحابة رضي الله عنه من المهاجرين والأنصار، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يسوون الصفوف الأول في الأول كالعود، مثل العود معتدل، الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، هذه صفوف الملائكة عند ربها. ولهذا إذا اعتدلت الصفوف في مسجد من المساجد يباهي ربنا الملائكة بها ويقول انظروا عبادي تصفون كما تصفون أنتم عندي. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي إني أجد في التوراة أن أمة مرحومة فاجعله أمتي، قال تلك أمة أحمد يا موسى. قال يا ربي إني أجد أمة يصفون في صفوفها كما تصف الملائكة عند ربها فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد يا موسى. قال يا ربي إني أجد أمة أنا أجيلها في صدورها القرآن في صدورهم فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد يا موسى. إلى أسئلة كثيرة يسأل موسى ربه أن يجعلهم أمتي فتكون لهذه الأمة لشرف نبيها ولمحبة ربه له عليه الصلاة والسلام صفوة الخلق، فصارت أمته أفضل الأمم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عن أبيه علي الجهضمي قال وبشر بن عمر الاثنين قالوا حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة، يعني اجتمع السند في شعبة، يتابع هذا واجتمع سندنا هذا بشعبة رحمه الله رضي عنه، قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. نعم، إذا تسوى الصف ولصقت كتفك بكتف أخيك وقدمك الكعب بكعب أخيك، لكن لا تؤذي بعض إخواننا اليوم يلصق كتفه بكتفك بالقوة ويلصق كعبه بكعبك بالقوة والثاني مثل بحيث ما تستطيع تحرك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال آذي أخاك المسلم، إنما قال الكتف يوازي الكتف، نعم يقرب من الكتف، والكعب يقرب من الكعب، هذا الذي حصل. لكن بعضهم يفحج كذا، والله أكبر ثم يفحج، وين تبي تفحج برجلك ليش؟ يعني لو تحرك طاح على وجهه ولا على كفاه، هذا كله تعمق كثير لا قيمة له. إنما أنت الإنسان مأمور أن تحط كتفك عن كتف أخيك والكعبة عن كعب أخيك، وتصف الصلاة وتصير مثل العمود مثل العود كذا معتدل في غير مكة. أما مكة مثل ما سبق أنك لا تستطيع أن تعدل الصفوف الإنسان، لأن مكة تدور على الكعبة، ولابد تحط كتفك هنا طالع على كتف أخيك وكتفه منحدر، والثاني مثل بسه حتى ندور على الكعبة، لأن فرض من قرب من الكعبة فرضه عند فقهاء الإسلام كافة، فرض من قرب من الكعبة إصابة العين، إصابة عين الكعبة، فلو خرج من جسدك لو أقل من سنتي ما صحة الصلاة عندهم. فالشاهد من الإنسان يحرص على صحة الصلاة، والصفوف لا تسويها الإنسان، الصفوف سنة تسويتها سنة، لكن احرص أن لا تبطل صلاتك الإنسان. فالشاهد أن في غير مكة لك أن تعتدل وتواسي كعبك في كعبة وكتفك في كتفة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القذف. قال فرأى صدر رجل ناتيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يقول عليه الصلاة يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوف الصفوف حتى يجعله مثل الرمح أو القذف. يقول النعمان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف حتى يجعلها مثل الرمح، مثل العصا المنبطة، عصا منبطة يعني مستوي خلاص ما يطلع أحد عن أحد. ثم يقول سووا صفوفكم أو لا يخلفن الله بين قلوبكم، سووا الصفوف أو لا يخلفن الله بين قلوبكم. قال فرأى صدر رجل ناتي. قال فرأى صدر رجل ناتي طالع فقال استوي يا فلان. نعم. سووا صفوفكم أو لا يخلفن الله. ثم قال لهم سووا صفوفكم، لما رأى الرجل خارج شوية صدره قال سووا صفوفكم أو لا يخلفن الله بين قلوبكم. لا حول ولا قوة. يعني أن الناس إذا اختلفت الصفوف وطلع أحد عن أحد خالف الله بين القلوب، لا حول ولا قوة، يخالفن الله بين قلوبكم إذا ما اختلفتم في الصف، لازم تعدلون الصف ويصير مثل العصا المبطوح العود أو القدح المبطوح مثله، فإذا الصفوف بحد لا يخرج أحد عن أحد ولا يتقدم أحد عن أحد. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قال ومن سد فرجة قدامه الإنسان رفعه الله بها درجة. ومن والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. المشكلة إن الصفوف في مكة هنا في الحرم هنا ما هي معتدلة ولا هي متساوية، وتجد الفرجة هنا والفرجة هنا والفرجة هنا ما تدري أي فرجة تسد. ثم ورد حديث أن الإنسان إذا صلى الفريضة ثم صلى بعد صلى النافلة أو كان قاعد ثم صلى الفريضة في مكانه استغفر له كثير من الملائكة إلى آخره. فنحن نجلس هنا لأن الصفوف اللي قدام ما اتصلت، ما اتصل بعضها ببعض وصفنا متصل، فلا نستطيع نصل هذا وصفنا معتدل وكامل، ونجيب الفرجة هنا ثم لازم ترسى الفرجة ثم تصل الكعبة بالفرج هذه. فالمشكلة أن الحرم ما يتساوى الصفوف وتبقى الفرج هنا وهنا وهنا إلى آخره. والله أعلم.